فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن المختصر في الفقه للعلامة أبي بكر فقير رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند باب اللقاطة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي ثلاثة أقسام. الأول يجوز التقاطه ويملك به، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، لكن إن وجد صاحبه رده إليه إن كان باقيا. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه كالضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر. الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشياه ونحوهما وأثمان وأمتعة فله التقاطه إن أمن نفسه عليه، وإلا فكغاصب حكما، ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، ثم يملكها بعده حكما، ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. المراد باللقطة الأموال التي لها ملاك وقد ضلت عن أصحابها. ومن هنا فإن المال غير المملوك لا يدخل في باب اللقطة، ويجوز للإنسان أن يمتلكه. مثال ذلك إذا كان هناك حشائش في الأرض أو نوع من أنواع الصيد، جاز للإنسان أن يمتلكه ولا يعد من اللقطة في شيء. وهكذا الأموال التي لم يرغب مالكوها في بقاء ملكهم عليها، مثال ذلك أثاث بيت أراد صاحب البيت أن يبعده عن بيته وعن ملكه فوضعه في الشارع ليتمكن من يريد أخذه من أخذه، فهذا لا يعد من اللقطة لأنه أصبح غير مملوك. وإنما اللقطة في الأموال التي لها ملاك ولكن ظلت عن أصحابها، وهي ثلاثة أنواع، وهناك نوع رابع سيأتي الكلام فيه. أول ذلك الأموال التي لا تتعلق بها همة أوساط الناس، وهذا يختلف من بلد إلى آخر بحسب الغنى والفقر، فمثل هذا يجوز امتلاكه ويجوز استعماله ولا حرج على الإنسان فيه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهنا هذه التمرة لا تتعلق بها همة أوساط الناس، ولذلك جاز امتلاكها وجاز أكلها. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لقطة الصوت والعصا ونحوهما، وإن كان لكثير من أهل الحديث كلام في صحة إسناد هذا الخبر. وهذا إذا لم يعلم مالك ذلك المال، أما إذا وجدنا تمرة نعلم أنها لزيد من الناس فهذه لا يجوز أخذها ولا امتلاكها ولا تعد لقطة، لأن اللقطة هي المال الذي ضل عن صاحبه. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع، فهذا لا يجوز التعرض له لأنه سيقوم بنفسه، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يلتقطه. ومن أمثلة ذلك البعير، فالناقة مثلا يمكن أن تغتني بنفسها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطتها فقال: ما لك ولها، تريد الماء وتأكل الشجر. ومن هنا فهي لا تحتاج إلى من يقوم برعايتها ولا يخشى عليها من السباع، ومن هنا فإنه لا يجوز التقاطها، ومن أخذها فهو ضال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يلتقط الضالة إلا ضال. وملتقطها مقدم على فعل محرم، ويستثنى من ذلك ما لو وجدها في مهلكة خشي عليها من الهلاك، فحينئذ ينقذها من الهلاك ثم يتركها. النوع الثالث: ما لا يمتنع من صغار السباع وتتعلق به همة أوساط الناس. ومن أمثلة ذلك الأموال النقدية، لو وجد 1000 ريال، لو وجد 500 دولار، فهذه تتعلق بها همة أوساط الناس. ومثل هذا ضالة الغنم، فإنها لا تمتنع بنفسها من الذئاب ونحوها، ومن هنا جاز التقاطها. من الذي يلتقطها؟ من يأمن من نفسه أنه سيأكلها، ويأمن أنه ويعرف من نفسه أنه سيعرفها. أما إذا أخذها الإنسان وهو ينوي أكلها وامتلاكها بدون تعريفها فهذا مال محرم وكسب خبيث، ولا يجوز له أن يأخذه، ويعد شرعا بمثابة الغاصب الذي أكل مال غيره بالباطل. نسأل: هل 50 ريالا تتعلق بها همة أوساط الناس؟ ما تقولون؟ تتعلق. 10 ريالات، 5 ريالات. إذن قد يختلف هذا من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بحسب غنى الناس وفقرهم. إذا التقط النوع الأخير، النوع الثالث، ماذا يفعل به؟ يجب عليه أن يعرف صفاته أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بتعريفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الحبل الذي تربط به، الحبل الذي تربط به النقود، النقود. والعفاص القماش الذي يوضع فيه النقود، فقد كانوا سابقا يضعون نقودهم في أكياس ويربطون عليها بحبل. في زماننا الحاضر ما هي الصفات التي يعرفها في النقود الملتقطة؟ يعرف جنسها، هي من أي نقد، هل هي ريالات سعودية أو هل هي جنيهات مصرية أو غير ذلك، ويعرف مقدارها كم هي، ويعرف أنواع العملة، هل هي من فئة 50 أو من فئة 100 ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يعرفها في مجامع الناس، إما بالصوت بأن ينادي في مجامع الناس من فقد نقودا فيسألني عنها، فإذا جاءه أحد وعرف صفات هذه النقود فحينئذ يسلمها له، ويكتفي بالوصف، لا يطلب منه بينة ولا شهود ولا غير ذلك. أما إذا جاءه شخص فلم يعرف الصفات فإنه حينئذ لا يسلم له هذا المال الملتقط. التعريف لا يكون في المساجد، لأن المساجد لا يصح فيها رفع الصوت إلا بذكر الله تعالى، إما بقراءة قرآن أو بتعليم علم أو نحو ذلك. وأما التعريف بالضوال فالمساجد ليست محلا لها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك. وذلك أن المساجد لا بد أن تنزه من أمور من رفع الأصوات بأمور الدنيا. ومثل هذا أيضا من يسأل الناس في المسجد يسألهم الصدقات، فإنه لا يجوز له رفع الصوت في المسجد بذلك، وينكر عليه ويبين له أن هذا مخالف للشرع. ومن أنواع التعريف أن يعرفها بالكتابة، كما لو كتب في مجامع الناس في البلدان التي يعرف أهلها القراءة: من فقد ضالة من النقود فليتصل بالهاتف الفلاني مثلا. ومثل ذلك أيضا التعريف في وسائل الإعلام، إما في الصحف وإما في الإذاعات أو في غيرها، فإن هذا من أنواع التعريف الذي يتمكن الإنسان به من ملك مال اللقطة إذا لم يأتي أحد يعرفها. إذا مضت السنة ولم يأتي أحد يعرف اللقطة فإن الملتقط يملك ذلك المال، ويجوز له أن يتصرف فيه كما يتصرف في ماله. فإن أتى أحد بعد السنة ولو بعد سنتين أو ثلاث سنوات فعرف المال، وجب عليه حينئذ أن يرده له. لو قدر أن الملتقط ترك التعريف فلم يعرف بالمال، نقول حينئذ يعد عاصيا، ويعد أخذه للمال أخذا لمال محرم ولكسب خبيث ولا حق له في الامتلاك، ويجب عليه أن يعرف. وبعد ذلك ولو مضت السنة لم يملك، فإن لم يأته أحد أصبح من الأموال التي فقد أربابها. ماذا نفعل بالمال الذي فقدنا صاحبه وبذلنا الأسباب للوصول إليه فلم نصل؟ نقول نتصدق بنية أن الثواب يكون لمالكها، فإن جاء صاحبها ومالكها يوما من الدهر خيرنا بين الأجر والثواب وبين إعادة المال له، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن قال أنا أريد مالي والثواب لكم فحينئذ لا بد من إرجاع المال له. يذكر الفقهاء بعد باب اللقطة باب اللقيط، وهو الطفل الذي ضاع من أهله لا يعرف نسبه ولا يعرف من هو، فهذا يقال له لقيط. وقد يكون اللقيط ممن ضل وضاع إما في صحراء أو في طرقات، أو تركه أهله لعدم القدرة على النفقة عليه أو نحو ذلك. ما حكم التقاطه؟ التقاطه من فروض الكفايات، يجب أن يكون في من علم بحاله من يقوم بالتقاطه ورعاية شؤونه، يتقرب بذلك لله جل وعلا. واللقيط يحكم عليه بأنه حر، وذلك لأن الأصل في الناس الحرية لا الرق. وهكذا يحكم عليه بأنه مسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من مولود، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام بدلالة أنه لم يذكر الإسلام بعد ذلك. لو أقر به أحد من الناس فإننا نثبت نسبه ونعتبر إقراره بشرط أن يمكن أن ننسبه إليه. لو كان لا يمكن أن ينسب إليه لسبب من الأسباب فحينئذ لا ننسبه إليه. ولو أقر به عدد من الناس نظرنا من عنده بينة تشهد بأن هذا اللقيط ابن للمدعي أو أخ له، فمن كان معه بينة عمل ببينته، فإذا لم يكن هناك بينة بحثنا عن الأشخاص الذين يعرفون الأثر فقلنا لهم هو بأيهما أشبه فنلحقه بأكثرهما شبها به. والمراد بمن يعرف الأشباه أهل القافة الذين يعرفون الأثر ويعرفون قرابة الإنسان من غيره برؤية أعضائه، إما برؤية وجه أو برؤية قدم. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالتحليل في البصمة الوراثية، فإنه إذا ادعى اثنان نسب اللقيط فلا بأس أن نعرضه على أصحاب المختبرات ونلحق هذا اللقيط بأكثر الاثنين به شبها. لو قدر أن اللقيط معه مال فإن المال يكون مملوكا له. مثال ذلك: وجد صبيا رضيعا في المسجد قد تركه أهله، ووجد معه مال، ووجد معه مالا، هذا المال يكون ملكا لهذا اللقيط ينفق عليه منه. لو قدر أن اللقيط ليس لديه مال فإننا حينئذ ننفق عليه من بيت المال، والملتقط المحتسب في التقاطه لا يطالب بالنفقة عليه، وإنما المطالب بالنفقة عليه بيت المال. فإذا لم يكن هناك بيت مال أو لم يكن بيت المال منتظما فحينئذ تكون النفقة عليه من كل من علم بحاله حتى يكتفي بهذه النفقة. حضانته تكون لمن؟ لملتقطه، فهو الأولى بحضانته لأنه هو الذي وجده، بشرط أن يكون أمينا عدلا، فإن كان غير مؤتمن عليه فإنه لا يمكن من حضانته. مثال ذلك: لو كان اللقيط جارية وكان الملتقط كشخصا لا يؤمن على الجارية منه، فحينئذ تنقل حضانتها إلى غيره. ولو مات اللقيط وعنده أموال، لو مات اللقيط وعنده أموال أو قتله شخص ووجبت ديته، لمن تكون الدية والميراث؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنها لبيت المال لأنه لا يوجد له وارث، فحينئذ ينتقل ماله إلى بيت المال. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ميراثه وديته تكون لملتقطه، لأن الملتقط قد أحسن إليه فناسب أن نعطيه من ميراثه. والأصل أننا لا نثبت طريقا من طرق الميراث إلا بدليل شرعي، ولم يأتي في الالتقاط دليل يدل على أنه من أسباب الميراث. نتكلم بعد هذا عن الوقف، والمراد بالوقف أن نحبس أصل مال لينتفع بمنفعته أو بغلته في وجوه الخير مع بقاء أصل المال. مثال ذلك: إنسان أوقف سيارة لنقل الموتى على مغسلة الأموات، هذا وقف. لماذا؟ لأن أصل المال باقي. طيب، عندنا شخص آخر أوقف الأكفان على مغسلة الأموات، يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ هذا لا يكون وقفا، وإنما يقال هذه صدقة، هذا من باب الإحسان. لماذا؟ لأننا إذا كفنا الميت بهذه الأكفان لم تبقى ولم يبقى أصلها، ومن ثم لا تكون وقفا. لو جاءنا إنسان فأوقف تفاحا على المساكين، نقول يصح الوقف أو لا يصح؟ إن كان الوقف شجرة التفاح فإنه يصح الوقف، لأن الشجرة ستبقى. أما إذا كان الوقف للثمرة فإنه لا يصح الوقف حينئذ. ما هي صيغة الوقف؟ كل صيغة تدل على الوقف فإن الوقف ينعقد بها. وهناك صيغ صريحة مثل وقفت ووقفت وحبست، فهذه صيغ صريحة تدل على الوقف صراحة. وهناك ألفاظ كناية لا يصح الوقف بها إلا مع نية أو قرينة. مثال ذلك، لو قال تصدقت بهذه العمارة فإننا لا نحمله على الوقف إلا إذا كان هناك نية أو كان هناك قرينة. ومثل ذلك قد ينعقد الوقف بالفعل ولو لم يكن هناك قول، مثل ما لو بنى مسجدا على هيئة المساجد بمحراب ومنارة وفتحه للناس وبدأوا يصلون فيه، فحينئذ هذا وقف ولو لم يتلفظ بلفظ الوقف. فلو جاء بعد سنتين وطمع في أرض هذا المسجد وأراد أن يجعلها محلات تجارية ليكون لها ثمرة أكثر، هل يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الوقف لا يجوز تبديله ولا تحويله. ويشترط في صحة الوقف 5 شروط. الشرط الأول أن تكون في عين معلومة، فلا يصح أن تكون الأوقاف في ديون لا يدرى تأتي أو لا تأتي، وهكذا لا يصح أن تكون الأوقاف في أعيان مجهولة، كما لو قال وقفت سيارة من سياراتي، فحينئذ لا يصح الوقف. لماذا؟ لأن العين الموقوفة مجهولة غير معلومة. وهكذا لا بد أن تكون العين الموقوفة مما يصح بيعها، أما الأعيان التي لا يصح بيعها مثل الخمر مثل الميتات فهذه لا يجوز وقفها. وقال طائفة المعيار في هذا جواز العارية، فكل عين جازت عاريتها فإنه يجوز وقفها. ومن هنا يجوز مثلا أن يقف وكلبا للحراسة، ومع أنه لا يصح بيعه عند الفقهاء. وهكذا في جلد الميتة فإنه يصح الانتفاع بها في اليابسات ويمنعون من بيعها، لكن تصح عاريتها، فهل يصح وقفها؟ على الخلاف السابق. الشرط الآخر من شروط صحة الوقف أن يكون الوقف على معين أو على جهة عامة، فأما إذا لم يعين مصرف الوقف فإنه حينئذ قالوا لا يصح الوقف. والصواب أنه يصح الوقف ويصرف في مصارف البر ويتصرف فيه الحاكم والقاضي بما يرى أنه أنسب من مصارف الوقف. كذلك من شروط صحة الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف، والمراد بجائز التصرف من يكون عاقلا بالغا رشيدا. وأما إذا أوقف المجنون بيته لم يصح هذا الوقف. وهكذا لو كان هناك شخص ابن 10 سنين قال وقفت عمارتي التي ورثتها من والدي، قيل هذا الوقف لم يصح، وذلك لأنه لا يصح تصرف الصغير، ومن أنواع التصرفات الوقف. وأما وهكذا أيضا المحجور عليه إما لسفهه وإما لحقوق الآخرين فهذا لا يصح وقفه. وكذلك يشترط في الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح تعليق الوقف على غير الوفاة. فلو قال مثلا وإن قدم زيد فهذه الدار وقف، فالفقهاء يقولون لا يصح الوقف حينئذ. والصواب أنه يصح كما تقدم من الخلاف في مسألة الشروط في البيع حينما يعلق البيع على شرط مستقبل. كذلك يشترط في ويدل على هذا صحة تعليق الوقف على الوفاة، مع أنها من أمور من أنواع التعليقات. من شروط صحة الوقف أن يكون الوقف على جهة بر، فلا يصح أن نقف وقفا على جهة إثم ومعصية. مثال ذلك لو وقف عمارة على قناة تلفزيونية تبث العهرة وتبث الكلام الفاحش والإلحاد، فهذا الوقف لا ينعقد ولا يصح عند الفقهاء. وهناك قول آخر يقول يصح الوقف ونصرفه في مصارف البر، ولعل هذا القول أظهر. ومثل هذا لو وقف مسلم وقفا على كنيسة أو وقف وقفا على مذهب فاسد أو على نشر كتب الضلالة أو على الروايات الجنسية، فهذه الأوقاف لا يصح صرفها في هذه المصارف، وذلك لأن الوقف لم يشرع إلا من أجل انتفاع الإنسان بالوقف في آخرته، والمرء لا ينتفع بالوقف على هذه الجهات بل يتضرر بالوقف عليها. ويدل على مشروعية الوقف نصوص كثيرة، منها قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن أبا قتادة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وقال إن أحب أموالي إلي هي بستاني بالمدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله وقفا في القرابة. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وقف وقفا، والوقف مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، فمن الصدقة الجارية الأوقاف. وإذا وقف الإنسان وقفا منجزا في الحال فإنه لا يعد من الثلث في الوصايا إذ ليس وصية، بينما إذا علق الوقف على حياة على وفاته فإنه يكون من الوصايا، لا يخرج إلا من الثلث. والوقف عقد لازم، بمجرد عقد الوقف فإنه يكون لازما ولا يجوز الرجوع فيه، ولا يقول الإنسان هذا مالي وسأبيعه لأنك إذا وقفت قد أخرجته من ملكك وأصبح في ملك غيرك، ومن هنا فإنه لا حق لك في إعادته. وبهذا قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد اختلف الفقهاء في ملكية الوقف لمن هي، فقال طائفة الأوقاف ملك لله جل وعلا، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وأن المساجد لله، ولا مساجد موقوفة. وهناك من يقول بأن الأوقاف تكون ملكا للموقوف عليه ملكا غير تام، وآخرون قالوا هي لا زالت في ملك الواقف. والصواب هو القول الأول أن الأوقاف تكون ملكا لله تعالى، لأنه لا يحق لأحد من الناس أن يتصرف فيها ببيع ولا بأي تصرف ينقل الملكية، فدل هذا على أنهم لا يملكونها. ماذا نفعل بغلة الوقف؟ ننظر إلى شرط الواقف. لمن جعل غلة الوقف؟ ما نجعل ناظرا على الوقف؟ ننظر إلى شرط الواقف. فحينئذ أي شرط شرطه الواقف في الوقف فالأصل أنه يجب العمل به، إلا إذا كان ذلك الشرط يخالف الشرع فحينئذ لا يجوز العمل به. لو قدر أنه لا يوجد هناك شرط فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول يعاد في هذا إلى عوائد الناس التي تجري بينهم في الأوقاف. مثال ذلك، هل يأخذ الناظر من غلة الوقف شيئا؟ نرجع إلى نص الواقف، فإن كان قد نص على أن الناظر يأخذ الربع فحينئذ نقول يأخذ الناظر هذا المقدار، وإذا نص الواقف على أن الناظر لا يأخذ شيئا من غلة الوقف فلا يجوز له الأخذ منها. وأما إذا سكت الواقف فإننا نرجع إلى أعراف الناس وعوائدهم الجارية، كم يعطون الناظر من غلة الوقف فنعمل به. فإذا جعل الوقف على أشخاص، كما لو قال غلة هذا الوقف على أبناء زيد، فكيف نقسمه بينهم؟ نقسمه بينهم قيل بالمساواة بينهم، وقيل بحسب استحقاقهم في الميراث، ولعل القول بتساويهم أولى، لأن سبب الاستحقاق واحد فتساووا فيه. هل يجوز لنا أن نبيع الوقف؟ نقول لا يجوز بيعه، وبيعه من المحرمات، وحتى ولو كان هناك محل أفضل منه فلا يجوز نقل الوقف إليه، إلا إذا تعطلت منافع الوقف فحينئذ يجوز بيعه ويصرف في ثمنه، ويصرف ثمنه في مثله. مثال ذلك، لو قدر أن إنسانا أوقف في المسجد فرشا، فبعد ذلك إن اكتفى المسجد بالفرش فماذا نفعل بالفرش الزائدة؟ تعطلت منفعتها. فهذا وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فطائفة تقول يصرف إلى مسجد آخر محتاج إلى الفرش وينظر إلى أقرب المساجد، وقال آخرون بل يباع ويصرف ثمنه في شيء يبقى في نفس المسجد. فإن كان المسجد يحتاج إلى الدواليب التي توضع فيها المصاحف، أو كان المسجد يحتاج إلى شيء من المرافق التي ينتفع بها المصلون، صرف فيه ثمن هذه الفرش. نتكلم بعد ذلك عن الهبة. الهبة إعطاء الإنسان شيئا من ماله لغيره على جهة التبرع، والهبة قد جاءت الشريعة بالترغيب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى وقبل الهدية، حتى قبل الهدية من غير المسلم وأهدى لغير المسلم. وما جاز بيعه جازت هبته، وكل ما فيه منفعة مباحة فإنه يجوز هبته ولو لم يجوز بيعه. ولذلك فإن الكلب الذي ينتفع به يجوز أن يوهب. ما هي ألفاظ الهبة؟ كل لفظ يدل على الهبة تنعقد الهبة بها، كما لو قال وهبتك أعطيتك خذ هذا لك ونحو ذلك. وهكذا أيضا كل فعل يدل على الهبة في أعراف الناس فإن الهبة تنعقد به. ومن أمثلة ذلك ما لو سلمه بيده شيئا من الأشياء التي توهب عادة فهذه هبة. مثال هذا عند باب المسجد، هناك أناس يقومون بتوزيع أوراق الأذكار أو بكتيبات فهذه هبة. هكذا عند باب المسجد أناس يعطون التمر فهذه هبة. وإن لم يكن هناك كلام لا من الواهب ولا من الموهوب له. الهبة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول أو بأخذ وإعطاء، ولا تكون الهبة لازمة إلا إذا قبضها الموهوب له. لو قلت لك وهبتك هذا القلم فقلت أنت قبلت، فحينئذ لا تكون الهبة لازمة إلا إذا قبضتها، أما قبل القبض فإنه يكون وعدا يستحب الوفاء به لكنه لا تلزم الهبة به. مثال، وقد ورد في الحديث أن أبا بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنها إني قد وهبتك جذاذ نخلي ولو كنت قد حزتيه لملكتيه، وثم بين لها أنه للورثة. لكن لا يعتبر إلا القبض الذي أذن فيه الواهب. مثال ذلك قلت لك وهبتك حذائي، فذهبت مباشرة إلى صندوق الأحذية فأخذت الحذاء، نقول لم آذن لك بهذا الأخذ ولا بهذا القبض، ومن ثم لا تلزم الهبة بذلك، ونقول أعد الحذاء حتى تستأذن في قبضه. ومن أنواع الهبة الإبراء من الديون. فإذا كان لك دين على شخص فأبرأته وسامحته فيه فهذا من أنواع الهبة ولا يجوز اعتباره كزكاة. والدين بالإبراء منه يلزم بمجرد الإبراء وليس فيه قبض، بل لا يحتاج إلى قبول ويتحصل براءة الذمة ولو لم يقبل. لو قال أبرأتك من الدين الذي لك عليك فقال المدين لا أقبل ولا أرضى فإنئذ تبرأ ذمته ولا يطالب بسداده، وعلى خلاف في هذه المسألة إذا وهب الإنسان هبة واستلمها الموهوب له فإنه يملك الهبة بذلك، ولا يجوز للواهب أن يرجع في هذه الهبة، بل الرجوع فيها من المحرمات ومن أكل المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ومن هنا فلا يجوز الرجوع في الهبة، إلا أن الأب يجوز أن يرجع فيما وهبه لابنه، وذلك لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والجمهور قالوا بأن الأب لا يتملك من مال ابنه إلا ما كان الأب محتاجا إليه، وأما في مذهب الإمام أحمد فإنه يقول يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ولو لم يكن الأب محتاجا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، واشترطوا لذلك عددا من الشروط. الشرط الأول: ألا يكون الابن محتاجا لذلك المال، فإن كان الابن محتاجا منع الأب من التملك. الشرط الثاني: ألا يأخذ الأب هذا المال فيعطيه لابن آخر، فإنه إذا كان سيفعل ذلك لم يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ولا حق له في ذلك. كذلك منع الأب من أن يتملك الآلة التي يشتغل بها الابن، مثال ذلك: عند الابن سيارة تاكسي يشتغل بها ويكتسب بها، فقال الأب: أريد أن أمتلك هذه السيارة. نقول: الابن محتاج إليها، ومن ثم لا حق للأب في امتلاكها. قال: ويجوز للأب أن يتملك من مال ابنه إما بشروط. الشرط الأول قلنا: ألا يكون الابن محتاجا، والشرط الثاني محتاجا لذلك المال، والشرط الثاني ألا ينقله الأب إلى ابن آخر، والشرط الثالث ألا يكون في مرض موت أحدهما، فإن كان في مرض الموت مرض موت الابن أو مرض موت الأب فحينئذ لا يتملك الأب بذلك. ومن شروطه ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، فإنه لا يتملك به. وهل يجوز للابن أن يذهب للقضاء فيطالب أباه بشيء من الحقوق؟ مثال ذلك: الأب استدان من الابن 10,000 وطالت المدة ولم يقم الأب بالسداد، هل يحق للابن أن يذهب للقضاء فيطالب الأب؟ نقول: لا حق له بذلك. لماذا؟ لأن الأب يجوز له أن يتملك مال ابنه، فلم يجوز للابن أن يطالبه. ويستثنون من هذا النفقة، فإنه يجوز للابن أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة على الأب، وذلك لأن الشرع قد أوجب على الأب دفع هذه النفقة، وحينئذ جاز للابن أن يطالب الأب بهذه النفقة. من الأمور المتعلقة بهذا أن الأب لا يجوز له أن يفضل في العطية بين أبنائه، فلا يعطي أحد الأبناء أكثر من غيره، ولا يخص ابنا من أبنائه بهبة لا يعطي بقية الأبناء مثلها. وذلك لما ورد في حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد رضي الله عنهم وهبه غلاما ثم بعد ذلك ارتجع الأب الغلام، فبعد مدة وهب الابن بستانا، فقالت أم الغلام: لا أرضى، أخشى أن تعود في هذه الهبة كما عدت في الأولى، اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة لئلا تعود فيها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك قد أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال له: أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. ومن هنا أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث أنه يجب على الأب أن يعدل بين الأبناء في العطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء من العطايا دون بعضهم الآخر. ولا فرق في هذا بين البار والعاق ومن يعيش معك ومن لا يعيش معك والصغير والكبير، كل هؤلاء يجب التسوية بينهم في العطية. وعند الجمهور أن التسوية مستحبة، لكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث السابق. وليعلم بأن النفقة لا تدخل في العطية، فإن النفقات تكون بحسب ما يحتاج إليه كل واحد منهم، ومن هنا لا يجب التعديل في النفقة، إنما الواجب التعديل في العطية. مثال ذلك: أحد أبنائك في المدرسة يحتاج إلى كتب ومراجع وأقلام ودفاتر وأغراض مدرسية، فتعطيه من النفقة لهذه الأمور ما لا تعطيه لابنك الآخر الذي لا يحتاج إلى هذه الأشياء. والابن الصغير محتاج إلى حفاضات ومحتاج إلى حليب ومحتاج لرضاعات وغير ذلك، فهذه قد تعطيه وتنفق عليه ولو لم تعطي بقية الأبناء، لأن هذا من النفقة وليس من العطية. وإذا اكتفى أحد الأبناء بنفقة نفسه لكونه قد أصبح قادرا على الاكتساب، فحينئذ لا تعطيه شيئا من النفقة وإن كنت تعطي إخوانه. والنفقة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في آخر أبواب النكاح في بيان ما يدخل فيها وما لا يدخل. هل تدخل السيارة في النفقة؟ هل تدخل الشقة والبيت في النفقة؟ هل تدخل تكاليف الجامعة في النفقة؟ سنأتي إن شاء الله في أبواب النفقات. فإذا فضل الأب بعض الأبناء بشيء من العطية وجب عليه أن يرجع أو يعطي بقية الأبناء مثل ما أعطى الأول لتبرأ ذمته بذلك. كيف يعطي الأبناء والبنات إذا كان عنده أبناء وبنات؟ فحينئذ هل يعطيهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى، أو يعطيهم بمقدار الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يسوي بينهم بحسب الميراث، لأن أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال، ولأن الأبناء عليهم من الطلبات والنفقات ما ليس على البنات. هل هذا الحكم يكون أيضا في الأم؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. هل يجب على الأم أن تسوي بين الأبناء بين أبنائها في العطية أو لا؟ ومثل هذا الجد، هل يجب عليه أن يسوي بين أحفاده في العطية؟ قال الشافعي: يشرع للأب يشرع للجد أن يسوي بين أحفاده في العطية. وقال الجمهور: ليس هذا مما يدخل في الحديث. إذا نتكلم بعد هذا عن هبة المريض، إذا كان الإنسان في مرض الموت فهبته وتصرفاته تكون التصرفات اللازمة لكنها لا تخرج إلا من الثلث. إذن المرضى على نوعين: النوع الأول من كان مريضا مرضا غير مخوف، فهذا مثل الصحيح وتصرفاته صحيحة ولو كانت في جميع ماله. مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة وهو صحيح معافى، فعقله معه، فأعطى ماله كله لزوجته، فهذا فاعترض بقية أبنائه وقالوا بأنه قد أعطى زوجته جميع ماله. نقول: لا حق لكم في هذا المال، ولا يحق لكم تقديم هذه الدعوة، لأنه صحيح معافى فجاز له أن يتصرف بماله ولو كان فيه مرض غير مخوف. مثال ذلك: لو كان فيه وجع ضرس، لو كان فيه التهاب خفيف وجرح خفيف، فهذا تصرفاته صحيحة كتصرفات الصحيح. النوع الثاني: الأمراض المخوفة التي يغلب على الظن أن الإنسان يموت فيها، فهذه الأمراض المخوفة مثل ماذا؟ كمثل السرطان مثلا، مثل ما كل مرض يقول فيه طبيبان مسلمان عدلان الغالب عليه أنه يموت منه، فهذه النوع من الأمراض إذا أصيب بها الإنسان فإنه إذا تبرع لأحد من الورثة فتبرعه باطل ولا قيمة له إلا بإذن بقية الورثة. مثال ذلك: لما أصيب بالمرض كتب جميع أمواله باسم زوجته، قيل: هذا التصرف لاغي غير معتبر، وإلا أن يأذن بقية الورثة. وهكذا لو تصرف أو وهب لأجنبي فإننا نقول يعامل معاملة الوصية، لا ينفذ إلا في الثلث فقط، أما ما زاد على ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. لو قدر أنه عوفي وشفي من ذلك المرض فهذه التصرفات تعتبر تصرفات صحيحة. والمعتبر في كون الهبة قد بلغت الثلث من مال المريض هو وقت وفاته. لو أعطاه 1000 في أول مرضه ثم كان عنده 3000، لكنها نقصت الأموال عند الوفاة ولم يبق عنده إلا 1500، فحينئذ لا نجيز إلا 500 فقط، لأن هذا هو الثلث الباقي. والأمراض المخوفة تختلف من مكان زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب توفر أسباب العلاج وبحسب وجود الأطباء المهرة ونحو ذلك. فمرات في بعض البلدان تكون الملاريا من الأمراض المخوفة، وفي بلدان أخرى لا تكون كذلك، وهكذا تختلف درجات المرض الواحد، فيكون بعضها مخوفة وبعضها ليس من الأمور المخوفة. مما جاءت الشريعة به مشروعية الوصية، بأن يعلق الإنسان شيئا من الصدقات على أو الهبات على وفاته. والأفضل أن يكون تصرف الإنسان بوقف أو بهبة في حال حياته، فإن هذا أفضل وأبعد عن النزاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. وكم من إنسان كتب وصية لكن وصيته لم تنفذ، إما بتواطئ من الورثة أو لنزاع بينهم أو لعدم وجود من يقوم على الوصية أو لغير ذلك. ولذلك فإن تبرع الإنسان في حياته أولى من كونه يؤخر الوصية لما بعد الوفاة. والوصية من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وتجب الوصية إذا كان على الإنسان حقوق للآخرين. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا حق لمسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني إذا كان له ما يوصي به. والوصية إن كانت من الفقراء فإن الأفضل ألا يوصي الفقير، خصوصا إذا خشي الإنسان على ورثته، فالأفضل عدم الوصية في ذلك، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فدل هذا على أن من لم يترك مالا فإن الأفضل عدم كتابته لوصية ببعض ماله. وانظروا كيف سمى المال خيرا، وذلك أن المال إذا بذل في الخير كان خيرا، وإذا بذل في الشر كان شرا. وكم من مال عاد على صاحبه بالوبال في الدنيا مع ما ينتظره من العقوبة في الآخرة. قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. والوصية لا يجوز أن تكون لوارث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وأما الوصية لأجنبي فإنها لا تكون بأكثر من الثلث، فقد ورد أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ابنه وكان عنده مال كثير، أفأوصي بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالنصف، وفي لفظ: فالشطر. فقال: لا. وفي لفظ قال له: فالثلثان. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: الثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. فدل هذا على أن الوصية لأجنبي لا يجوز أن تتجاوز الثلث، والمعتبر في الثلث وقت الوفاة. لكن لو أوصى لوارث أو أوصى بما فوق الثلث فإننا نرجع إلى الورثة فنسألهم: هل تجيزون وصية مورثكم؟ فإن أجازوه فحينئذ تصح هذه الوصية. وبعض الفقهاء قال: تكون بمثابة الهبة المبتدأ من هؤلاء الورثة. وإذا أوصى بوصايا كثيرة فحينئذ تجاوزت هذه الوصايا الثلث فنقول نقوم بعمل المحاصة بينهم كما عملنا في القسمة في مال المحجور عليه. أوصى لشخص بألف ولآخر بألفين ولآخر بثلاثة آلاف، المجموع ستة آلاف، المجموع ستة آلاف، لكن ثلث هذا الميت كان ألفا فقط، فحينئذ نقول نقسمه بينهم، نقسمه بستة أقسام، لصاحب الثلاثمائة ثلاثة أسهم، ولصاحب المائتين سهمان، ولصاحب المائة سهم واحد. وهذا بالنسبة للوصية. أما في عطية المريض، لو أعطى عطايا في مرض الموت فإننا نبتديها بحسب التاريخ ولا نحاص بينهم، أما في الوصية فإننا لا نلتفت للتاريخ وإنما نعمل بجميع الوصايا، إلا إذا نص في إحدى هذه الوصايا أنها ملغية لما سبقها فحينئذ تلغو السابقة. وهذا من خصائص الوصايا، أن الإنسان إذا أوصى بوصية جاز له أن يلغي هذه الوصية قبل وفاته. إذا مات الميت ماذا نفعل بتركته؟ هناك حقوق، أولها الواجبات التي تجب في ذمته من الديون، سواء كانت ديونا لآدميين أو ديونا لله عز وجل كزكاة، فهذه تقدم. ثانيا، أول ذلك قبل هذا ما يحتاج إليه الميت من مونة تجهيزه، فهذا يقدم، ثم بعد ذلك الديون التي عليه، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك الميراث. فلا يعمل بالوصايا إلا بعد أن لا يكون في التركة ديون تستغرقها. والديون لا تقيد بالثلث بل بجميع المال، فلو كانت ديون الميت أكثر من، فلو كانت ديون الميت مساوية لتركته فإننا حينئذ نقول بأنه، فحينئذ نقول نسدد الديون ولو لم يبق للورثة شيء ولو لم ننفذ الوصايا. أما لو ترك الميت ديونا فهل نطالب الورثة بسداد هذه الديون؟ نقول لا نطالبهم بذلك. فإذا جاء أصحاب الديون فقالوا أعطونا ديوننا، قيل هذا قبره استوفوا منه ونحن غير مطالبين ولم نقم نحن بأخذ الأموال منكم. هل يسدد دين الميت من الزكاة؟ لو مات ميت وعليه ديون فحينئذ جاء شخص وقال اجمعوا لي الزكاة لنسدد هذه الديون التي على الميت، قال جمهور أهل العلم لا يصح هذا ولا يجوز دفع الزكاة في الديون عن الميت، وقالوا لأن من شروط الزكاة التمليك، فإن الله يقول إنما الصدقات للفقراء، فلا بد من تمليك، والميت لا يملك حتى نملكه ثم نسدد ديونه، فلا يدخل في قوله والغارمين. والوصية يمكن أن تكون بأمر مجهول سيؤول إلى العلم، كما لو قال ربح هذه التجارة أوصي به لزيد، فهذا مجهول لكنه سيؤول إلى العلم فصح. ومثله أيضا ما لو قال أوصي بحمل هذه الشاة لزيد، فهنا مجهول لكنه سيؤول إلى العلم فصح. ولا يصح للإنسان أن يوصي على جهة محرمة أو أن يوصي لجهة محرمة ولا أن يوصي بشيء محرم. لو قال أوصي بأن يشترى من تركتي ثلاثة زجاجات خمر تعطى لزيد فهذه الوصية باطلة لأنها محرمة ولا حق أن يوصي بأمر محرم. وهكذا أيضا يصح له أن يوصي بأمر لم يوجد بعد أو بأمر غير مقدور على تسليمه. عندك سيارة سرقها منك شخص ظالم متجبر له سلطة، فحينئذ أوصيت أن هذه السيارة لزيد فتصح هذه الوصية. لو قدر أنه أوصى لشخص بأن يكون له مثل نصيب ورثته، مثال ذلك شخص أوصى لأخيه بأن يكون له من ميراثه مثل مال أبنائه، فحينئذ نقول تصح هذه الوصية. فإذا كان عنده 5 أبناء ليس له أحد سواهم فنقول تقسم الوصي تقسم التركة على 6 أسهم، يعطى الأخ سهم منها. ويشترط في هذا ألا يكون ذلك النصيب أكثر من النصف. مثال ذلك لو لم يكن عنده إلا ابن واحد فأوصى لأخيه بمثل نصيب ابنه وليس له وارث إلا الابن، فحينئذ لا يصح أن نعطي الأخ أخ الموصي النصف، وإنما نقول يكون للأخ الثلث لأن هذا حد الوصية ويكون للابن الثلثان. لو قال أوصي لزيد بمثل نصيب أحد الورثة فحينئذ ننظر إلى أقل الورثة فنعطيه مثل نصيبه. مثال ذلك قال أوصي لأخي بمثل نصيب أحد ورثتي وكان عنده 4 زوجات فحينئذ وثلاثة أبناء، فنقول للأخ ربع الثمن مثل نصيب إحدى الزوجات لأنهن أقل من يرث في هذه المسألة. لو قال أوصي له بسهم من مالي فإن السهم يحمل على السدس، ولو قال أوصي له بشيء ولم يعين فإننا نطالب الورثة بأن يعطوا الموصى له ما شاء مما يسمى مالا. من الذي يصح أن نكلفه بعمل في الوصية؟ من هو الذي يصح أن يكون موصى له؟ عندما يكون عند الإنسان أبناء ويريد أن يجعل وصيا يتولى أبناءه هؤلاء فيقوم بأموالهم وبرعايتهم وبتزويج البنات منهن ونحو ذلك، هذا يسمى الموصى له، ولا بد فيه أن يكون مسلما، فلا تصح الوصية لكافر فيما لا يصح أن يتولاه بنفسه. وكذلك لا بد أن يكون عاقلا أن يكون بالغا لأن المجنون والصبي لا يصح تصرفهما لنفسيهما فلا يصح تصرفهما لغيريهما. وكذا لا بد أن يكون رشيدا لأن غير الرشيد لا يصح تصرفه لنفسه، وهكذا لا بد أن يكون عدلا عند الفقهاء، ويكفي في هذا العدالة الظاهرة. ويجوز للكافر أن يوصي إلى المسلم فيجعله وصيا على أموره، والوصية لا تصح إلا في أمر معلوم. أما لو أوصى إليه قال أوصي إلى فلان ولم يعين الأمر الذي أوصى له فيه فإن هذه الوصية لاغية ولا يصح إلا في معلوم يمكن أن يفعله الموصي. لو قال أوصي لزوجتي أن تكون وليا في النكاح لبناتي فنقول هذا لا يصح لأنه لا يجوز أن تباشر الأنثى عقد النكاح ولا تكون ولية فيه، ومن ثم لم تصح هذه الوصية. عندنا شخص جاء إلى مكة وليس أحد من قرابته في مكة فمات في مكة، فماذا نفعل به؟ نقول إن كان هناك شخص قد أوصى له فإنه ينفذ وصيته، كما لو كان ذلك الميت قبل الوفاة أوصى لأحد صحبته في الحملة وقال أوصيك يا فلان إذا مت فمالي افعل به كذا وجهزني وادفني ونحو ذلك وأوصيك أن تفعل كذا، فالوصي مقدم على غيره. فإذا لم يكن هناك وصي فإن القاضي يتولى ذلك فيقوم بتجهيزه وترتيبه، وأخذ من يقوم بذلك من بيت أجرة من يقوم بذلك من بيت المال. وإذا كان عنده أموال فإن القاضي يقوم بقبض أمواله وبحفظها حتى يأتي ورثته فيسلم المال إليهم. فإذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فإن من يتولى شؤون المسلمين يقوم بذلك كالقائم على المركز الإسلامي. فإذا لم يكن هناك كسافر إلى بلد خارجي ومات فيه وكان عنده أموال، عنده شقة، عنده سيارة، عنده كذا، ماذا نفعل بها؟ هل نتركها؟ لا يوجد في ذلك البلد وصي، لم يوصي لأحد، ولا يوجد حاكم. فنقول من علم بحاله من المسلمين فإنه يحوز تركته ويفعل ما هو الأصلح من بيع أو من تأجير أو من حفظ أو من تجهيز الميت بها، يأخذ بعض ثيابه فيكفنه بها. وإذا قدر أنه مات ميت وليس هناك أموال له يمكن تجهيزه منها، فحينئذ يقوم ذلك المسلم بدفع التكاليف فإذا نوى الرجوع على التركة التي توجد لذلك الشخص في بلده الأصلي فإنه يلزم الورثة تسليم من جهز الميت، فأجرة كفنه وأجرة تغسيله وأجرة نقله وأجرة دفنه وأجرة القبر، هذه إذا لم يكن للميت مال فإنه إذا لم يكن للميت مال في ذلك البلد تولى بعض المسلمين هذه الأمور، ثم بعد ذلك طلبوا من الورثة أن يقوموا بسداد هذه الأمور. وإذا لم يكن له ورثة نقول هذه من النفقة، ومن ثم نرجع إلى ورثته ونقول أنفقوا على ميتكم بإعادة هذه الديون التي دفعت من أجل تجهيز قريبكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يجعلهم على كلمة سواء، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمتهم وأن يجعلهم على التواد والتحاب والتعاطف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ورفعكم ورفع درجتكم في عليين. يقول السائل: ما هي أحكام لقطة الحرمين وكيف إذا كانت شيئا حقيرا؟ نعم، هذا قسم آخر، وهو لقطة الحرم ماذا يفعل بها؟ الأولى بالإنسان ألا يأخذ لقطة الحرم وأن يتركها. فإن قال قائل هناك أناس قد يسرقونها وقد يمتلكونها ويأخذونها، فنقول براءة ذمتك ألزم عليك عند الله عز وجل، ومن هنا فقدم براءة الذمة. لو قدر أن الإنسان التقطها فلا بد أن ينشدها وأن يعرفها، وأبدا ولا يجوز أن يتملكها على الصحيح. وإذا سلمها إلى الجهة المختصة بإنشاد الضوال والتعريف بها، شرطة الأمانات، فإنه يرجى أن تبرأ ذمته بذلك. من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان قد يخرج ويخرج من المسجد، وكان قد وضع حذاءه عند باب المسجد، فلما خرج لم يجد حذاءه ووجد حذاء مقاربا له، فحينئذ ماذا يفعل؟ إن كان في مكة فلا يأخذه لأنه من اللقطة، وإن كان في غيرها فالظاهر أن صاحب الحذاء الأول قد أخذ حذاءك، وبالتالي فهذا الحذاء الآخر يعتبر من اللقطة، ومن هنا فله أحكام اللقطة التي تكلمنا عليها فيما مضى. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الهبة من الصدقة أم من الهدية، وهل تجوز على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهبة هي الهدية، ولا بأس أن تدفع لمن لا بأس أن تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، وأما أهل البيت فإنه لا بأس أن تدفع لهم صدقة التطوع أيضا، وإنما يمنعون من الزكاة الواجبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تنمية حال الوقف في التجارة؟ الأصل أن الأوقاف تكون على عين، ومن هنا فهذه العين لا بد من إبقائها، ويمكن تأجيرها، وغلتها تصرف في مصارف الوقف. ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها مسألة وقف النقود، هل يجوز أن نقف نقدا أو لا يجوز ذلك؟ فمنع منه طائفة، وقالوا لأن الوقف تحبيس للأصل والنقود لا يحبس أصلها، فإنك إذا أقرضت بعض المحتاجين فأصلها سيذهب، وعند إعادة القرض سيعيدون نقدا آخر، ولذا قالوا لا يوجد وقف فيها. ولعل الأظهر هو جواز وقف النقود، إذ إن المقصود الشرعي يتحقق بوقف النقود، فإن الفقراء والمحتاجين يحتاجون إلى الاستدانة من هذا المال، ومن هنا فأصل المال باقي. كون هذه الورقة ذهبت وجاءت ورقة أخرى، وهذا الذهب قد ذهب وجاء ذهب آخر، هذا لا يؤثر على حقيقة الوقف، لأن قيمة النقد ليست في ذاته، وإنما قيمته باعتبار الناس له وبجعله ثمنا في الأشياء، فهم لا يفرقون بين هذه الورقة من فئة 50 وتلك الورقة من فئة 50، هما سواء عندهم. ومن هنا فإن الأظهر أن وقف النقود من الأمور الجائزة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح قبول قلوبكم، وأن يوفقكم لعمل صالح رشيد في عشر رمضان الأخير هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.